الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فصل في مباحث الألفاظ. قال: مستعمل الألفاظ حيث يوجد، مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على القسمين، أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجد. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. قال: مستعمل الألفاظ يعني اللفظ المستعمل، يخرج اللفظ المهمل، يعني قد ينطق الإنسان بألفاظ لا معنى لها. ويضربون لذلك مثلا بمقلوب زين، قال زين إيه؟ بده يقول فصل، قال فصل إيه؟ يعني هذا كلام غير مستعمل لا معنى له، مهمل. نعم، الألفاظ المستعملة، هذه الألفاظ المستعملة حيث يوجد، يعني حين توجد، إما مركب وإما مفرد. اللفظ إما مركب وإما مفرد، ليس بالمعنى النحوي، ليس بالمعنى النحوي. المعنى النحوي المفرد مثل زيد، نعم، المركب مثل كتاب زيد، نعم، هذا هو المراد. نعم، هنا المراد به ايش؟ ما يدل اما مركب واما مفرد. المركب هو الذي يدل جزء اللفظ على جزء المعنى، واما المفرد فهو الذي لا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى. نعم، قال: فأول، يعني إيش المركب، ما دل جزءه على جزئي، هكذا يعني يبدو جزئين، نعم، ويصح قراءة جزء وجزء، يعني في قراءة متواترة بهذا القرآن. نعم، جزء معناه فأول، يعني إيش المركب، ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، عكس الذي جاء بعده، بعكس ما تلا، عكس الذي تلاه، يعني في البيت، وهو المفرد لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. نعم، قال: وهو على القسمين، وهو على القسمين، أعني المفرد، يعني اللفظ المفرد هذا الذي لا يدل جزء لفظه على جزء معناه، كلي أو جزئي، يعني ينقسم على قسمين. هذا المفرد ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى كلي وإلى جزئي، حيث وجد. فمفهم اشتراك الكلي، حيث يدل اللفظ على معنى مشترك بين أفراد كثيرين، نعم، فهو الكلي. المفرد ينقسم إلى قسمين، كلي وجزئي. الكلي هو الذي يدل على أفراد كثيرين، يعني اللفظ مشترك بين أفراد كثيرين، المعنى يدل على أفراد كثيرين، فهو الكلي. نعم، وقال كأسد، يعني كلمة أسد، نعم، غير محصورة بشخص واحد، نعم، بمعنى واحد لها معنى، لكن هذا المعنى له أفراد كثيرون مشتركة تشترك بهذا اللفظ. وعكسه الجزئي، لا يدل على الاشتراك. نعم، أقول: اللفظ إما أن يكون مهملا كدين، يعني إيش مهمل؟ يعني غير مستعمل، غير مستعمل. أو مستعمل. طبعا غير مستعمل يعني في معنى، غير مستعملين في معنى. أما لو جاء يعني الآن إنسان سمى ولده ليث، سمى مثلا داره وعمارته ليث، يصير لها معنى. يعني المراد بالمهمل لم يستعمل في معنى، فإذا استعمل في معنى صار غير مهمل. أو مستعملا كزيد، ولا عبرة بالمهمل، ولذلك أهمله المصنف، يعني ما ذكره رأسا، قال مستعمل الألفاظ أهمله، لم يذكره لكن حذرنا منه، يعني نص في البيت على ما يخرج المهمل، ولذلك قال مستعمل الألفاظ. قال ثم المستعمل إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. فالأول يعني إيش المفرد؟ ما لا يدل جزءه على جزء معنى، كزيد، كلمة زيد لا تدل الزاي على الرأس والياء على الصدر والدال على الساقين، لا، يعني هنا اللفظ بكامله يدل على المعنى بكامله لا يتجزأ، فهو لفظ مفرد. والثاني ما دل جزءه، الثاني يعني المركب، ما دل جزءه على جزء معنى، كزيد قائم، زيد قائم. نعم، كما قلنا المركب عند النحويين هو المضاف مثل كتابه زيد، إنما هنا يختلف، كزيد قائم، زيد قائم، هذا لفظ، لكن كلمة زيد تدل على معنى وكلمة قائم تدل على معنى، فزيد قائم بكاملها تدل على معنى. في نفس الوقت كل جزء من هذا اللفظ يدل على جزء من المعنى. قال والكلام على المركب بقسمين، أعني ما هو في قوة المفرد وما كان محضا، يأتي في المعرفات والقضايا والأقلسة، يعني تفصيل الكلام عن المركب يأتي في هذه الأبحاث. والكلام على المركب بقسمين، أعني ما هو في قوة المفرد وما كان محضا، يعني ما هو مركب محض وما هو في معنى المفرد أو في قوة المفرد، يأتي في المعرفات والقضايا والأقلسة، سيأتي الكلام عنها في أبوابها. والمقصود هنا يعني يريد أن يتكلم هنا عن ماذا؟ المفرد، وهو قسمان، جزئي إن منع تصور معناه، إن منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه. حين نقول زيد، فهنا حين تصور معنى زيد فيمتنع أن نتصور عدة أشخاص معين في اسم كل منهم يراد بهذا اللفظ، ويمكن أن يكون هناك أشخاص كثيرون كل منهم مسمى زيدا، لكن حين نقول زيد من الناس، زيد من الناس، جاء زيد ابن محمد، تصورنا هذا زيد، نعم، هل يدل على الاشتراك؟ لا، يعني زيد شخص واحد، فتصور معناه يمنع من أن يشاركه أحد في هذا إيش المعنى. اللفظ هذا يدل على معنى، هذا المعنى غير مشترك بين أفراد كثيرين، إنما هو شخص واحد. قال إن منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه كزيد، نعم، هذا إيش جزء. وكلي إن لم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، يعني مجرد أن نقول قال كالأسد، مجرد أن نقول كلمة أسد فيمكن أن يكون هذا الأسد وهذا الأسد وهذا الأسد إلى غير ذلك، مجرد أن نقول مثلا رجل، رجل أيضا هذا ينطبق على أفراد كثيرين، نعم، فلا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، يعني من وقوع الشركة في هذا اللفظ، بل هذا اللفظ يدلنا على أفراد كثيرين. الشريكين. لا ذاك المشترك، ذاك يقال له المشترك لا يقال له كلي، ليس بكلي. نعم. قال وكلي إن لم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه كالأسد، وهو يعني ما هو الكل، وهو الكلي ستة أقسام. كلي لم يوجد من أفراده فرد، كلي لم يوجد من أفراده فرد، يعني في لفظ ولفظ كلي عم لا يمنع تصوره من وجود الشركة فيه، لكن في الوجود ليس هناك ولا فرد ينطبق عليه. نعم. لم يوجد من أفراده فرد، وكلي وجد منها فرد، فرد واحد، لكن طبعا مع إيش ملاحظة، لا يمنع من وجود الشركة لو تصورنا وجود أفراد آخرين. وكلي وجد منها أفراد، وجد منها أفراد، منها ضمير يعود على ماذا؟ على أفراد، ضمير يعود على أفراده. نعم. وكل واحد من هذه الثلاثة، إذا هناك كلي لا يوجد من أفراده ولا فرد، وهناك كلي وجد من أفراده فرد واحد، وهناك كلي وجد من أفراده أفراد كثيرون أو أفراد كثيرة. هذه الأنواع الثلاثة، قال وكل واحد من هذه الثلاثة قسمان. الأول وهو الذي لم يوجد من أفراده فرد، إما مع استحالة الوجود، إما مع استحالة الوجود كاجتماع الضدين، كاجتماع الضدين، يعني كلمة اجتماع الضدين، اجتماع الضدين لفظ كلي، نعم لفظ ايش؟ كلي. إيه؟ هل يمكن ان يجتمع الضدان؟ لا يمكن، الضدان لا يجتمعان، فاذا هنا لا يوجد ولا فرد من هذه الافراد، واصلا يستحيل وجود فرد من هذه الافراد، يعني ان نقول هذا الفرد نعم ضدان مجتمعان، ضدان مجتمعان، يعني كلمة ضدان مجتمعان هذه لا تمنع وقوع الشركة، يعني إذا تخيلنا هكذا في خيالنا، نعم ضدان مجتمعان وضدان مجتمعان وضدان مجتمعان وضدان مجتمعان، يمكن أن نتخيل ذلك، لكن من حيث الوجود هل هناك ضدان مجتمعان؟ لا يوجد. وهل يمكن أن يوجد؟ أيضا يستحيل أن يوجد، لأن الضدان والضدين لا يجتمعان. نعم. أو مع جواز الوجود، من حيث الوجود من حيث الواقع لا يوجد ولا فرد، لكن من حيث التصور يتصور، ومن حيث الإمكان يمكن. قال كبحر من زئبق، كبحر من زئبق، لو كنا بحر من زئبق هذا كلي، يعني يمكن أن نتخيل بحار عديدة من الزئبق، إذا اللفظ تصور معناه لا يمنع من الاشتراك من وجود الشركة فيه، لكن عمليا هل هناك بحر من زئبق؟ طبعا حسب معلوماتنا لا يوجد، ربما يوجد قد، أما حسب معلوماتنا واكتشافات البشر يعني لا يوجد. هل يستحيل أن يوجد؟ لا يستحيل، يمكن أن يوجد.